بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فزال الكلام بنا في أحكام سجود السهو، والكلام يحتاج إلى انتباه وتركيز لأجل أن نسأل عما يذكره من المسائل، فيرجى الانتباه لئلا يقال بعد ذلك أعيد السؤال فلا إعادة. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وإن سبقه الإمام، يعني إن سبق الإمام المأموم، قال: وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه. يعني قد قرأنا هذه الفقرة بالأمس، وبقي كلام الإمام النووي، يعني إذا كان الإنسان مسبوقا بركعة أو ركعتين أو ثلاثة، جاء متأخرا وسهى الإمام فيما أدركته فيه، يعني كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركته، لا أنه سهى قبل أن تدخل معه في الصلاة. قال: وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيما أدركه معه وسجد معه، سجد مع الإمام، ففيه قولان. قال في الأم: يعيد السجود. من هو؟ المأموم. يعني المذهب الجديد للإمام الشافعي أنه يعيد السجود، المأموم يعيد السجود مرة أخرى قبل أن يسلم. لماذا؟ قال: لأنه وقع قبل محله، محل السجود بالنسبة للمأموم وبالنسبة للإمام أن يكون قبل السلام، بالنسبة للإمام وقع قبل السلام موقعا صحيحا، بالنسبة للمأموم وقع وبقي عليه من صلاته جزء فلم يكن قبل السلام، فما الحكم؟ المذهب الجديد للإمام الشافعي أنه قبل أن يسلم يسجد للسهو وإن كان قد سجد مع الإمام، ومذهبه القديم يكفيه. قال: إن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسعى فيما أدركه معه وسجد معه، ففيه قولان. قال في الأم: يعيد السجود لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده وقال في القديم والإملاء: لا يعيد لأن الجبران حصل بسجوده فلم يعد. فإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد معه ثم سهى المأموم فيما انفرد فيه، يعني صورة هذا الآن كيف يكون الإنسان مثلا مسبوقا بركعة أو ركعتين والإمام سهى فيما أدركته فيه، ثم سجد الإمام قبل السلام وسجدت معه، ثم قمت لتأتي بما بقي، بقي عليك ركعتان، سهوت في واحدة من الركعتين، فما العمل؟ قال: فإن قلنا طيب، فإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد وسجد معه ثم سهى المأموم فيما انفرد به، فإن قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه، وإن لم يسجد الإمام أو سجد وقلنا يعيد، فالمنصوص أنه يكفيه سجدتان لأن السجدتين تجبران كل سهو. ومن أصحابنا من قال يسجد أربع سجدات لأن إحداهما من جهة الإمام والأخرى من جهته، وإن سهى الإمام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزم المأموم حكم سهوه لأنه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته. ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأنه سهى المأموم فيما انفرد به بعد مفارقة الإمام، لم يتحمل عنه الإمام، فإذا سهى الإمام فيما ينفرد به لم يلزم المأموم، وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسهى فيها ثم نوى متابعة إمام مسافر فسهى الإمام ثم قام إلى رابعة فسهى فيها ففيه ثلاثة أوجه، أصحها يكفيه سجدتان، والثاني يسجد أربع سجدات لأنه سهى سهوا في الجماعة وسهوا في الانفراد، والثالث يسجد ست سجدات لأنه سهى في ثلاثة أحوال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا لهذا المتن، الآن يأتي شرح. قال أصحابنا إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه، هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه لا يسجد معه. والمذهب الأول فعل هذا إذا سجد معه، هل يعيد السجود في آخر صلاته؟ فيه القولان المذكوران في الكتاب، أصحهما عند الأصحاب يعيده، فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام، ويسجد في آخر صلاة نفسه على المذهب، وفيه الوجه السابق عن المزني وأبي حفص. أما إذا سهى الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان، السابق عن المزني وأبي حفص. أما إذا سهى الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان، الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه، فعلى هذا إن سيد الإمام سيد معه. وهل يعيد المسبوق في آخر صلاته؟ فيه القولان أصحهما يعيده، وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته على المذهب، وفيه وجه المزني وأبي حفص. والثاني لا يلحقه حكم سهوه، فعلى هذا إن لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلا، وإن سيد فوجهان. حكاهما الرافعي وغيره قالوا أصحها لا يسجد لأنه لا سهو في حقه، والثاني يسجد متابعة للإمام، فعلى هذا لا يعيد في آخر صلاته إن كان مسبوقا. وحيث قلنا المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته، فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده، ثم اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده، ثم بالثالث رابع فأكثر، فكل منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه. كيف هذا الآن؟ واضح؟ يقول الآن لو أن الإمام الأول سهى والمسبوق دخل في الصلاة سيد مع الإمام ثم قام يكمل، جاء ثالث يقتدي به مسبوق، وجاء رابع يقتدي بالثالث، كلهم يسجدون لا يسجد الأول فقط؟ الآن هذا هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وحيث قلنا المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته، فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده، بعد أن قام يكمل صلاته وجاء آخر، قال فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده ثم اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده ثم بالثالث رابع فأكثر، فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه. ما حصل سهو عليه، يعني الآن صورتها أن المأموم الثاني هو سيصلي مع هذا الإمام المسبوق الذي صلى بعد الإمام، الإمام الثاني الآن إمامه قد سجد للسهو قبل أن يقوم هو، الآن هذا الإمام الثاني سيسجد باعتبار أن الإمام الأول حصل له سهو في صلاته، المأموم الثاني ما حصل عليه ولا نقص، لكنه قبل أن يسلم هذا الإمام لأنه شافعي سيسجد متى؟ قبل السلام. سجد معه قبل السلام ثم قام. لما قام الآن في نيته أنه يسجد متى؟ قبل أن يسلم عن نفسه. لحقه آخر، الآخر هذا لحقه، هذا قبل أن يسلم سجد للسهو، الثاني سجد، الثالث الآن سجد معه وقام في نيته أن يسجد قبل السلام. سلسلة حتى إلى عشر أئمة على هذا. قال ولو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسهى فيها. لو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسهى فيها ثم اقتدى بإمام. كيف اقتدى بإمام؟ كيف حصل؟ كيف صورة هذا الآن؟ كيف دخل معه؟ فدخل معهم وهو في صلاته لحقهم، تحول من منفرد إلى مأموم، إلى مأموم، من منفرد إلى مأموم. طبعا صور هذا مثلا هو يصلي هنا، الجماعة قامته اقترب، اقترب ليصلي معه، هو قد صلى ركعتين وهم لا زالوا بادئين. طيب كيف سيفعل بعد ذلك؟ سيسلم قبلهم ولا كيف يفعل؟ تحتاج بعد أن المفارقة أو أنه ينتظرهم في سجوده. المهم أدخل نفسه في إشكال. الآن واضح صورة المسألة. دخل في صلاته منفردا، ما في المسجد له، الجماعة الأولى قد انتهت، دخل صلى الركعة الأولى والركعة الثانية وحده، إلا جماعة جاءوا اقتربوا أمامه ليصلوا، اقترب الإمام وبعده خمسة، رأهم جماعة قال خير من أن يصلي وحده يدخل معهم في الجماعة، دخل معهم بنيته الأولى ما يعيد تكبيرة الإحرام ولا يعيد شيئا، غاية ما فيه أنه انضم إلى الجماعة. الآن الجماعة هو سينتهي قبلهم ولهم سينتهي قبله؟ سينتهي قبلهم. فكيف سيفعل؟ إما أن ينوي المفارقة ويسلم، وإما أن يجلس في التشهد ينتظر ركعتين كاملتين هو جالس من أي يسلم معه. لو حصل الآن سهو له، هو سهى في حال انفراده، ما الحكم؟ لو سهى الإمام الجديد أثناء ما لحقه أو بعد أن لحقه، أثناء ما لحقه واضح، بعد ما لحقه كان يكون جلس بالانتظار والإمام قام يكمل الركعتين الباقيتين، حصل له سهو، هل يتابعه أو لا يتابعه؟ السجود قبل السلام. قال لو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسهى فيها ثم اقتدى بإمام وجوزناه. ايش جوزناه؟ يعني وقلنا ان هذا العمل جائز ان يقتدي بالإمام. فصلى الإمام ثلاثا وقام الى رابعة، فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم، لأنه السهو وقع له هو سيد عن نفسه وسلم. قال فلو كان لم يسه في ركعتي في ركعته لكن سهى إمامه سيد أيضا، فلو كان قد سهى في ركعة وسهى أيضا إمامه في اقتدائه سيد سيدتين على الصحيح المنصوص، وفي وجه يسجد أربع سيدات. أما إذا سهى المسبوق في تداركه فإن كان سيد مع الإمام وقلنا لا يعيد سيد لسهوه سيدتين، وإن قلنا يعيده أو لم يكن الإمام سيد فوجهان، الصحيح المنصوص يسجد سيدتين والثاني أربع سيدات. الصحيح المنصوص هذا أقرب إلى الصلاة. قال ولو انفرد بركعة من رباعية وسهى فيها ثم نوى متابعة إمام يصلي ركعتين، كيف هذا؟ كيف يجب؟ يعني مثلا يعني كان يكون دخل في صلاة يصلي الظهر، إلا وجاء إمام مسافر سيصلي ركعتين، دخل معه قال ولو انفرد بركعة من رباعية وسهى فيها، ثم نوى متابعة إمام يصلي ركعتين وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة وسهى إمامه ثم قام بعد سلام الإمام إلى رابعة وسهى فيها، فثلاثة أوجه، أصحها يسجد سجدتين والثاني أربعا والثالث ستا. قال ودلائلها في الكتاب، فإن كان قد سجد إمامه سجدة معه صار في صلاته ثمان سجدات على هذا الوجه الثالث، ولو اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسهى الإمام وسجد معه ثم صار الإمام متما قبل السلام فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام المسبوق إلى ما بقي عليه فسهى فيه، وقلنا في الصورة السابقة يسجد ست سيدات فيسجد هنا أربعا لأنه سهى في حالتين وتصير سيدتاه ثمانيا، فإن سهى بعد سيداته بكلام أو غيره وفرعنا على أنه إذا سهى بعد سجود السهو يسجد صارت السيدات عشرا أكثر من سيدات الصلاة. ثم ثلاث تفريعات يعني على مسائل نادرة الوقوع، ولو وقعت هل يتابعون ويوافقون عليها أم لا؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وسجود السهو سنة على مذهب الإمام الشافعي، سجود السهو سنة مستحبة فقط ليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كانت الركعة نافلة له والسيدتان. انظرنا الحديث، كانت الركعة نافلة له والسيدتان، حديث أبي سعيد، انظر كانت الركعة نافلة. قال ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح، سبق بيان حديث أبي سعيد وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب، وقال أبو حنيفة هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة، يعني لو لم يسجد صحة صلاته مع الإثم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو سنة كقولنا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان، وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان. يعني إذن المذاهب، مذهب الشافعي أن سجود السهو سنة مطلقة، ومذهب أبي حنيفة أنه واجب مطلقا، ومذهب المالكية أنه واجب إن كان من نقص، ومذهب أحمد أنه واجب من نقص أو زيادة. ظاهر الحديث يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسجد، كيف كانت الركعة نافلة، نعم كانت الركعة نافلة له والسجدتان. طيب، قال الشيخ أبو حامد مذهبنا أنه سنة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه، يعني سبق أنه أوجبه في النقص. واختاره الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي حنيفة، قال لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة. وقال مالك إن كان السهو نقصا وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لازمه استئناف الصلاة، لأنه يرى أنه ترك واجبا. ويبنى على الفريق ومستيقن الثمان فجر سجدتين فإن كانت أولاد صلاة التامة زادت من ركعة نافلة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة الصناعة صلاة والسجدتان ترغمان أنت شك. هذا الحديث فقط يدل على الاستحباب، لكن معنى الحديث الأخرى التي ذي الأمر بالسجود وكذلك أنا من غير الحديث لكل سهو سيدتان، لأنه محتمل يحتمل الوجوب غير الوجوب، لكن وليسجد انظر النواب الألفاظ. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ومحله يعني محل السجود قبل السلام، مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أن السجود كله قبل السلام، مذهب أبي حنيفة أن السجود جميعا بعد الحمد لله بعد السلام، ومذهب الإمام مالك التفصيل، وكذلك مذهب الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد يزيد فيما إذا وافق سهو سهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث ابن بحينة، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام. قال والمشهور هو الأول، لأن بالزيادة يدخل النقص في صلاة كما يدخل بالنقصان. أن يجي عدد من الحديث فيها الأمر السجود، وهذا يدل على يعني ما ذهب إليه أحمد واختاره شيخ الإسلام. ولذلك يعني ما أدري كيف نقل الإمام النووي سابقا كما مر بنا الاتفاق على أن السجود السهو مستحب، وهو ينقل هنا كلام العلماء في ذلك، فيحتاج أن يعلق على كلامه السابق الذي نقل فيه أن سجود السهو مستحب. طيب قال رحمه الله تعالى ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسي سيدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام، والمشهور هو الأول، لأن الزيادة يدخل النقص، لأن بالزيادة يدخل النقص في صلاته كما يدخل بالنقصان، فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد، وإن طال ففيه قولان أحدهما يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج. وقال في الجديد لا يسجد وهو الأصح، لأنه يفعل لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل، كما لو نسي سيدة في الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول الفصل. وكيف يسجد بعد السلام؟ فيه وجهان، قال أبو عباس بن القاص يسجد ثم يتشهد، لأن السجود في الصلاة بعده تشهد فكذلك هذا. وقال أبو إسحاق لا يتشهد وهو الأصح، يعني يسجد ويسلم فقط، لأن الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره. قال الإمام النووي رحمه الله شرح حديث أبي سعيد بن بحينة سبق بيانهما، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد الحمد لله، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود، يعني في زيادة، صلى خمسا ثم سلم وسجد بعد السلام. قال أما حكم الفاصل ففي محل السجود، ففي محل السجود السهو طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما في المسألة ثلاثة أقوال، الصحيح منها أنه قبل السلام فإن أخره لم يعتد به، والثاني أنه طبعا لا يعتد به والصلاة صحيح على المذهب. لماذا؟ لأن السجود السهو عندهم فقط مستحب. قال والثاني إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله ولا يعتد به بعده، والثالث إن شاء قدمه وإن شاء أخره. في المذهب أقوال في موضع السجود، لكن المشهور أنه دائما قبل السلام. قال والطريق الثاني يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل، ففي قول التقديم أفضل، وفي قول التقديم والتأخير سواء في الفضيلة، وفي قول إن كان زيادة فالتأخير أفضل وإلا في التقديم. قال إمام الحرمين ووجه هذه الطريقة صحة الأخبار في التقديم والتأخير. قال والطريقة المشهورة الأولى وتحمل الأقوال في الأجزاء، في الإجزاء والجواز كما سبق، هذا كلام الإمام. قال صاحب الحاوي لا خلاف بين الفقهاء، يعني جميع العلماء، أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى. فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجديد أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وبه قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث. وقال أبو حنيفة والثوري الأولى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. وقال مالك إن كان لنقصان فالأولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك، والمشهور من مذهبه في القديم والجديد أنه قبل السلام. إذن الشافعي قول كقول الإمام مالك. قال هذا كلام صاحب الحاوي. قال والمذهب أنه قبل السلام، وسبقت أدلة هذه المذاهب والجمع بين الأحاديث في أول الباب. ومما استدلوا به لأبي حنيفة حديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام، انظرنا بعد السلام. قال وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف والله أعلم. قال أصحابنا فإن قلنا بالمذهب إنه قبل السلام فسلم قبل السجود نظرت، فإن سلم عامدا عالما بالسهو فوجهان، حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه فوت السجود ولا يسجد، يعني فوت السجود وليس عليه شيء. الثاني يسجد قرب الفصل وإلا فلا، وهذا مقتضى الطاق المصنف وغير من العراقيين، ونص عليه الشافعي في باب صلاة الخوف في البويطي، فعلى هذا إذا سيد لا يكون عائدا إلى الصلاة بلا خلاف، بخلاف ما إذا سلم ناسيا وسيد فإن فيه خلافا، وإن سلم ناسيا فإن طال الفصل فقولان، الجديد الأظهر لا يسجد والقديم يسجد. وذكر المصنف دليلهما إن لم يطل، بل ذكر على قرب، فإن بدا له أن لا يسجد فذاك، والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل بالسلام، هذا هو الصحيح وبه قطع الأكثرون. وفيه وجه أنه يجب السلام مرة أخرى، وذلك السلام غير معتد به، حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول. وإن أراد أن يسجد فالصحيح المنصوص الذي قطع به المصنف الجمهور أنه يسجد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني لا يسجد. لفوات محله، وهذا غلط، مخالفة السنة. يعني إذن لو أنه نسي السجود قبل السلام فعلى المذهب يسجد متى؟ بعد السلام. قال: فإن قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عن طول الفصل أنه يسجد فسجد، فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين، أرجحهما عند البغوي لا يكون عائدا، وأصحهما عند الأكثرين يكون عائدا. وبه قال الشيخ أبو زيد وصحاب القفار وإمام الحرمين والغزالي في الفتاوى والروياني وغيرهم. ويتفرع على الوجهين مسائل، منها لو تكلم عامدا أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه الثاني دون الأول، ومنها لو كان أساه في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو في السجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأول، ومنها لو كان مسافرا يقصر ونوى الإتمام في السجود لزمه الإتمام على الوجه الثاني دون الأول، ومنها هل يكبر للافتتاح ويتشهد؟ إن قلنا بالثاني، يعني هذا إذا سجد بعد السلام، هل يكبر تكبيرة إحرام ويتشهد أم لا؟ قال: ومنها هل يكبر الافتتاح ويتشهد؟ إن قلنا بالثاني لم يكبر ولم يتشهد، لكن يجب إعادة السلام بعد السجود إن قلنا وإن قلنا بالأول كبر. قالوا: في التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد، لأنه لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال البغوي: والصحيح أنه يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا، للأحاديث الصحيحة السابقة. أما السلام نعم، في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ثم سلم. أما طول الفصل ففي حده الخلاف السابق في أول الباب، والأصح الرجوع إلى العرف. وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال: إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا فهو طويل وإلا فقصير. قال: ولو سلم وأحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يقل الزمان. ولنا قول أن الاعتبار في الفصل بمفارقة المجلس وعدمها، وقد سبق بيانه وهو شاذ. والصحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف، ولا يضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة إذا قرب الفصل حديث اليدين. هذا كله تفريع على قولنا يسجد قبل السلام، فإن قلنا يسجد بعده فليسجد عقبه، فإن طال الفصل عاد الخلاف، وإن سيد لم يحكم بعوده إلى الصلاة بلا خلاف. قال: فرع في مذاهب العلماء في من نسي سجود السهو فمتى يؤمر بتداركه؟ نسي سجود السهو، هو قد أتم ما عليه النقص إذا كان نقص ركن، أما إذا كان واجب أو مستحب ما يستطيع أن يتدارك ذلك، لكن نسي السجود ولم يذكر إلا بعد السلام متى يسجد؟ قد مر بنا أن مذهب الشافعي أنه يسجد متى؟ أقول: لقد نسي وسلم، كيف يقول السلام؟ على مذهب الشافعي يسجد بعد السلام بشرط ألا يطول الفصل، ألا يطول الفصل. قال: فرع في مذاهب العلماء في من نسي سجود السهو فمتى يؤمر بتداركه؟ قال: قد ذكرنا مذهبا وهو أنه يسجد بعد السلام إذا قرب الفصل. وقال أبو حنيفة: يسجد متى ذكره وإن طال الزمان ما لم يتكلم، لو بقي ساجدا حتى ساعته. طبعا ما يتصور مثل هذا أن يبقى وقتا طويلا بدون كلام، لكن قد يحصل. قال: وقال الحسن البصري: ما لم يصرف وجهه عن القبلة وإن تكلم. وقال أحمد: ما دام في المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة. قد يكون طالب علم جالس في المسجد بعد العصر لا قرب المغرب، ما تذكر إلا قرب المغرب بعد ساعتين أو ساعتين زيادة، على مذهب أحمد يسجد. طيب، قال: وقال مالك إن كان السهو زيادة سيد متى ذكره ولو بعد شهر، وإن كان لنقص سيد إن قرب الفصل وإن طال استأنف الصلاة. طيب إذن هذه مذاهب العلماء في من نسي سجود السهو. مذهب الشافعي يسجد بعد السلام بشرط أن لا يطول الفصل. مذهب أبي حنيفة يسجد وإن طال الفصل بشرط أن لا يتكلم. مذهب أحمد يسجد ما دام في المسجد ولو استدبر القبلة ولو تكلم. مذهب الإمام مالك التفريق بين ما إذا كان زيادة وما إذا كان لنقصان، فإن كان لزيادة سجد متى ذكر ولو بعد شهر. طبعا شهر مش تحديث، لكن يقول لك ولو بعد شهر. طيب شهر عشر أيام حديث. فقال وإن كان نقص سيد إن قرب الفصل كمذهب الشافعي، فإن طال الفصل أعاد الصلاة، لأن السجود عند الإمام مالك ما حكمه؟ واجب في النقصان، هو لا يتكلم عن النقصان. عند الإمام مالك واجب للنقصان، وعند الإمام أحمد واجب للزيادة والنقصان، وعند أبي حنيفة واجب مطلقا، وعند الشافعي سنة مطلقا. فهذا يحتاج ضبط، يحتاج أن تكتب في الضبط لأنها قد تنسى. يحصل عليه مثل هذا يحتاجه الإنسان. طيب أعيد من الذي كتبه نسي. مذهب الشافعي في من نسي السجود بعد أن سلم ولم يذكر سجوده إلا بعد السلام، لم يذكر أنه نسي سجود السهو إلا بعد السلام. فمذهب الشافعي أنه يسجد بشرط أن لا يطول الفصل. طيب طول الفصل قصره إلى ماذا بيع فيه عند الشافعي العرف. طيب مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يسجد ما لم يتكلم وإن طال الفصل. مذهب الإمام أحمد يسجد ما دام في المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة. مذهب الإمام مالك التفريق بينما إذا كان السجود لزيادة قال فيسجد له بعد شهر. طبعا بعد شهر قد صلى عدة صلوات وقد أحدث وقام ونام وحصل منه ما حصل. وإن كان لزيادة قال يسجد ما لم يطل الفصل، فإن طال استأنف الصلاة. إن كان عن نفسه يسجد إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل استأنف الصلاة لعدم جديد. قال فرع سجود السهو سيدتان بينهما جلسة، ويسن في هيئتها الافتراش، ويتورك بعدهما إلى أن يسلم. لماذا؟ لأن عند الشافعية أنه يتورك في كل سجود في كل صلاة بعدها، في كل تشهد بعده سلام، وهذا عندهم السجود السهو قبل السلام فحينئذ يتورك. قال وصف السيدتين في الهيئة والذكر صفة سيدات الصلاة، يعني السجود سبحان ربي الأعلى بينهما رب غفير وارحمني واهدني إلى آخر. طيب بقي معنا فصل واحد ننتهي منه غدا إن شاء الله. والمؤذن